مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فأليف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فشيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. قال عن مخارج الحروف على أنهم 17، مع الخلاف بين العلماء في ذلك، غير بعد الذي ذهب إليه ابن الجزري، هو الذي ذهب إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. خليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي قال بأن مخارج الحروف 17، وبالتالي ذهب ذلك المذهب ابن الجزري رحمه الله. هذا معنى قلت على الذي يختاره من اختبر، معناها ذهبت على المذهب الذي يختاره من اختبر الحروف وعرفها، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. بدأ في الجوف، والجوف المقصود به الخلاء في الفم. قال عنه: يأخذ منه ثلاث حروف، الألف ولا تكون إلا حرف مد ولين، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. فالواو المضموم ما قبلها تسمى حرف مد ولين، وكذلك الياء المكسور ما قبلها، فحينئذ هذه الأحرف الثلاثة تخرج من الجوف وتنتهي للهواء. ثم قال رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. قال عن الحلق: فيه ثلاث مخارج لستة أحرف، فيه ثلاث مخارج لستة أحرف، أقصاه للهمزة والهاء، وأدناه للعين والحاء، وسطه للعين والحاء، وأدناه مما يلي اللسان للغين والخاء. هذا معنى قلت: أقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. ثم قال: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. معناها القاف والكاف يأخذ من أقصى اللسان مما يلي الحلق، بريد التالية من اللسان يأخذ منها القاف والكاف، غير ما هم واحد. فالقاف فوق الكاف، إذا نطق لسان بالقاف يرتفع لسانه، وإذا نطق بالكاف ينسفل، ومثلا نعرف ذلك إذا وصلنا إلى الصفات إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والوسط فجيم شين ياء، والضاد من حافته وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. معناها وسط اللسان يأخذ من ثلاث حروف تسمى بالأحرف الشجرية، لأنها تخرج من شجر الفم أي وسطه، وهي الجيم والشين والياء. والضاد من حافته إذ وليا، الأضراس من أيسر أو يمنها. الضاد يؤخذ من حافة اللسان مما يليه من الأضراس، يسمع عندنا من الجهة اليسرى ويسمع عندنا من الجهة اليمنى، ذاك حرف الضاد. واللام أدناها لمنتهاها، هو الضاد لا يأخذ الحافة كلها، يقبض منها الشتوف سابق يوصل راس اللسان، يتوقف مخرج الضاد ويبدأ مخرج اللام إلى منتهاها، معناها إلى منتهى الحافة وهو رأس اللسان.